يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله يا خاتم المرسلين ومن به تشفي الجراح لمن اراد تداويه. قالوا يتيما فقلت زاد وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية. ما كان اسلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة اويا ان كنت لم تنعم بظل ابوتك فالله اثر ان يضمك راعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ما في الحياة بقاء ما في الحياة سبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا فسبحان من لا يموت فمن سينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جنيا. ايها السادة حسن الختام ايات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ اللامع المشهور المجيد فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهن باي مركز بقازيق في محافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you. الله الله الله الله الله الله عليك يا ابو علي. Yeah. شبك مالاش حاجة من السفر يا والله العظيم يقول هاد يا رب والله يا هاد يا رب والله لسه معلومي هاد يا رب يا هاد يا رب عايزين ندفع لا تعالي الختام يكون في صالح السيف جعانين كرار جايبينك عشان تدفع ولازم يا رب الله يفتح عليك يوم هم فارجون لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الملك اليوم لله الملك Okay.

طب القلوب ودواء العقول ونور الوجوه. ربنا يفتح عليك ويبارك فيك. ما وسعت عرضك وما ضلت صلى الله عليه وسلم. ما وسعك ربك وما طلت وما طلت ولله والتلفزيون العربي والمؤلف ببهنباي مركز زقازيق لمحافظة الشرق.